بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثانية من حلقات مصر في القرآن والسنة. الحلقة اللي فاتت يعني كانت مقدمة اتكلمنا فيها على أهمية الوطن وأهمية حب البلاد التي يعني خلق فيها الإنسان، ده شيء فطري. وتشعبنا في بعض الأمور، تكلمنا برضو على أن موضوع القبلية موضوع ممكن يكون منكر في ظروف أو في بعض أو تخلينا عن بعض الضوابط، لكن بشكل عام إحنا مفروض نكون عندنا نوع من الوسطية، والوسطية دي هناخدها من أحاديث وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت مجرد مقدمة وإشارنا فيها بعض الإشارات واستدلنا بعض الاستدلالات والأسئلة. التفاعل الجمهور كان كبير، وفي أسئلة جت حتى في موضوعات يعني ممكن يكون مررت عليها مرورا عابرا في الحلقة، لكن علقت مع بعض المشاهدين والمشاهدات وسألوا عليها. أنا حقيقة مضطر أجاوب على بعض الأسئلة عشان ما يبقاش في ذهن المشاهد والمشاهدة نوع من التشوش أو اللغط اللي ممكن ما يتجاوبش عليه إلا بعد فترات طويلة جدا لما ندخل بشكل أكاديمي وتفصيلي في شرح الموضوعات اللي هم بيسألوا فيها. على سبيل المثال، مثلا في ناس كتيرة سألت عن موضوع سليم الأول، يعني موضوع شغل الناس كتير، تعليقي السلبي على سليم الأول بدخوله إلى مصر معلق مع ناس كتيرة، فبيسألوا عن موضوع سليم الأول. صعب إن أنا أجاوب إجابة كاملة وشاملة عن هذا الموضوع في جزء من حلقة قصيرة مثل هذه الحلقات، محتاجين طبعا وقت طويل نفرغه للكلام على الدولة العثمانية وعلى سليم الأول أو غيره من القاعدة في الدولة العثمانية. لكن بإيجاز شديد، أنتوا يعني مفروض أن أنتوا برضو تغوصوا في الكتب المختلفة، لأن أنتوا ساعات بتاخدوا رؤية واحدة، والرؤية الواحدة دي بتشكل ذهنك وبتنصرف عن رؤية الأمور الأخرى اللي ممكن تكون أصلح وأفضل وأصح في الحكم على الشخص. سليم الأول أنا أراه بعد دراسة طويلة، يعني أنا من آخر كتبي الدولة العثمانية، الدولة العثمانية كتبته كاختصار للدولة العثمانية حقيقة في أكثر من 1000 صفحة، ورجعت فيه 1700 مرجع، فمتنوعة، مراجع متنوعة من الشرق والغرب، فعندي خلفية لا بأس بها عن حياة الدولة بشكل عام منذ نشأت وإلى أن سقطت. الناس طبعا متعاطفة تعاطف كبير مع الدولة العثمانية، لأن هي آخر دولة يعني كبرى حكمت الإسلام. ف الناس لما سقطت الدولة العثمانية وسقط الخليفة الأخير اللي كان بيحكم الدولة العثمانية، الناس متعاطفة جدا مع هذا التعاطف ويحن إليها، فبتلتمس لها الأعذار في أي شيء، وده مش سليم. يعني مفروض أنك متحلل التاريخ، متحلله برؤية متوازنة عشان تستفيد من التاريخ. في فوائد ومزايا عظيمة في الدولة العثمانية، وفي مشاكل برضو في الدولة العثمانية كبيرة، فلازم تكون متوازن في الحكم عشان تستفيد من التاريخ. انت بالقصة القصة ليه؟ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لما انا ادلس على المشاهد او المشاهدة او القارئ او القارئة بتفضيل اشياء كثيرة سيئة او بتشويه اشياء كثيرة جيدة، راحت العبرة وراح امكانية التفكر. سليم الأول يعني من أسوأ الحكام اللي حكموا الأمة الإسلامية على مدار السنوات الطويلة حقيقة. يعني هو شخصية من العجيب أن تكون موجودة في تاريخ المسلمين بهذه الصورة، لأنها فعلا جاءت في زمن كان ممكن يكون فيه شخصيات كتيرة جيدة ووسائل التربية الطيبة كانت موجودة. وسليم الأول أصلا ابن بايزيد الثاني، بايزيد الثاني هذا من الصالحين، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، ابنه طلع بهذه الصورة. سليم الأول حفيد محمد الفاتح، بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح، وبايزيد الثاني كان تربيته تربية إسلامية فاضلة، وكان من الناس الأتقياء والورعين والحارسين على مصلحة الأمة، والدولة في زمنه كانت قوية، ورث ميراث يعني محمد الفاتح ووسعه. سليم الأول كان ابنه الرابع، هو عنده 5 أولاد، ابنه الرابع سليم الأول، عشان هو عمر ما يوصل للخلافة، عمر ما يكون خليفة، لأن قبليه أول وتاني وتالت قتل إخواته علشان يوصل للخلافة، وانقلب على أبيه وحربه، مرة أبوه كسب ومرة هو كسب أبوه خلعه وتولى الحكم، وهو أحد الذين انحرفوا بالدولة العثمانية عن مسارها اللي كل الأمة كانت بتحمد الدولة العثمانية عليه، مسار الفتوحات الإسلامية في أوروبا في شرق أوروبا، حققوا أمجاد كبيرة جدا. رجعوا اقروا تاريخ محمد الفاتح، فمحمد الفاتح اللي هو جد سليم الأول يعني ما شاء الله أنجز إنجازات هائلة، وطبعا أجداده قبل كده أجداد يعني سليم الأول وأجداد محمد الفاتح اللي هو النصف الأول من الدولة العثمانية أو تلت الأول من الدولة العثمانية، من تاريخ الدولة العثمانية، يعني إنجازات رائعة وأعمال مجيدة ورؤية طيبة جدا للإسلام وتعامل سامح مع المسلمين. سليم الأول انحرف بمسار الدولة العثمانية، خرج بها عن الفتوحات الإسلامية، خرج بها عن الدفاع عن بلاد المسلمين ضد الأعداء غير المسلمين المنتشرين في الدنيا في ذلك الوقت في أماكن كثيرة جدا، وتوجه لحرب المسلمين. أنا لم أجد في حياة سليم الأول، هو عاش 8 سنين حاكم، ما فيش مرة حارب عدو غير مسلم، ما فيش مرة، ما فيش ولا مرة في حياته كلها، مع أنه كان محارب قوي جدا وجيوشه كانت قاهرة، ولا مرة حارب غير مسلمين، كل حروبه مع المسلمين. فساب الدنيا كلها في أوروبا ونزل على الشام، اجتاح الشام، قتل قنصل غوري ودخل على مصر، قتل تومنباي واستباح القاهرة عدة أيام. يعني أعمال كانت أعمال مشينة حقيقة. ارجعوا لقراءات أو لكتابات المؤرخين المعاصرين، رجعوا لكتابات ابن إياس مثلا كمعاصر للأحداث ومن المؤلفين الثقات، شوفوا كتب إيه عن الأحداث الدامية التي مرت بها الأمة نتيجة انحراف سليم الأول عن وجهة المسلمين اللي كانوا أجداده بيحافظوا عليها. وده على فكرة بيصب في اللي احنا بنتكلم فيه برضه، بيصب بنفس معنى الوطنية، إن الوطنية ما تاخدكش إلى أنك تظلم غيرك ولكن تتعدى على حقوق الناس، ودي مش هي دي الطريقة أو النهج السليم لتوسيع الأمة الإسلامية أو لزيادة مساحة البلد اللي بتحكمها، أنك تدخل على بلد جنبك مسلمين. حتى يعني لا نقول هذا الكلام دفاعا عن قنصل غوري وأنه كان بيظلم والمماليك كانوا بيظلموا، بيقع منهم أكيد ظلم وممكن يكون ظلم كبير، بس الظلم الذي وقع من سليم الأول على المسلمين كان أكبر. عدد القتلى اللي ماتوا في الحروب ما بين المماليك والعثمانيين أعداد ضخمة، كنا في غنى عن هذا الأمر. وعشان يدخل البلاد فبرك أمور، فبرك رسائل ما بين قنصل غوري والصفويين في إيران، وهذه ليست لها أي أصول. رجعوا برضو لمراجع التاريخ الأصلي، ما فيش لهذا الإدعاء، وبيحاول يجيب سبب شرعي لدخوله إلى أرض الشام وأرض مصر، لكن هو ما كانش عنده سبب شرعي، ودخوله كان بفتاوى مفبركة، والناس اللي أفتوله أنه لا يجوز لك دخول مصر والشام وحرب المسلمين شالهم من الفتوى، وثبت ناس أفتوله بأنه يدخل هذه البلاد، والفتوى لما تقراها تضحك لأن هي فتوى مستخلصة من حسابات الجمل، حسابات الأرقام من القرآن الكريم بيألفها مع بعضها عشان يوصل في الآخر إلى أن السليم الأول يفتح مصر، مش فتوى شرعية أصيلة أن نفهم إيه خلفيات الاضطرار الذي دفعك إلى قتال المسلمين بهذه الصورة. فالحقيقة يعني سليم الأول يعني شخصية سيئة. لعل الحسنة الوحيدة اللي عملها أنه أوقف مد الشيعة الصفويين في إيران، كانوا ممكن يجتاحوا العالم الإسلامي لكنه ما كملش المسار، هو بعد ما انتصر في تشالديران وقف هذا المسار واتجه لمسار الدول السنية وحارب مصر والشام، وأورث ضغائن كثيرة جدا. وما نقولش ان الوضع في مصر بعد الدولة العثمانية او بعد دخول سليم الاول كان افضل من الوضع في مصر ايام المماليك، بالعكس هو المداخل مصر ما عرفش يدير الامور في مصر، وفي الاخر ولاها برضو للمماليك اللي بقى عندنا المماليك والعثمانيين في مصر. طبعا الناس اللي هي مشحونة شحن كامل بحب الدولة العثمانية بصرف النظر عن ايه اللي عملته تماما في كل بقى يعني المراحل مش هتكون عاجبها هذه الرؤية، لن ينظر إلى الأمور بشكل من التوازن. فرق ما بين عثمان المؤسس الدولة العثمانية، العظماء الأوائل زي مراد الأول، زي مراد الثاني، زي محمد الفاتح، زي بيزيد الثاني، أسماء كبيرة برجعوا للتاريخ، وفرق ما بين من جاء في عصور الضعف وعمل مشاكل كبيرة في الأمة الإسلامية. رجعوا ما قاله علماء اليمن فيما حدث من العثمانيين في اليمن، رجعوا ما قاله علماء الجزائر فيما فعله العثمانيين في الجزائر أو في مصر فيما فعله العثمانيين في مصر. هتجد الرؤية متوازنة، لكن لما تكون منجرف في اتجاه واحد ممكن الكلام ده يأثر على رؤيتك بشكل غير سليم، وبالتالي ما تستفدش من التاريخ، وبالتالي تدافع عن أمور هي في الشريعة باطلة، وتمدح أمور يعني لا يجوز لك أن تمدحها، وتوقع المسلمين في مشاكل كبيرة على مدار السنوات. يعني ده بإيجاز، طبعا التفصيلات كتيرة زي ما قلتلكم، أنا كاتب كتاب عن الدولة العثمانية أكتر من 1000 صفحة، قعدت ألف فيه أكتر من 4-5 سنين، والكتاب أساسا يعني من دراسات قبل كده سابقة خدت سنوات أطول، ومحمد الفاتح نفسه أنا عمل له كتاب لوحده 1000 صفحة هو لوحده، مع أنه هو في كتاب الدولة العثمانية 100 صفحة بس، ففي تفصيلات كتيرة جدا. اعرف الفرق، محمد الفاتح شيء وسليم الأول شيء، الأوائل في الدولة العثمانية شيء والأواخر في الدولة العثمانية شيء، الدولة في زمن قوتها شيء وفي زمن ضعفها شيء، الدولة في الرؤية الإسلامية شيء وفي الرؤية غير الإسلامية شيء، والدولة تجمع كل ذلك، الدولة العباسية في أولها غير الدولة العباسية في آخرها، الدولة الأموية في أولها غير الدولة الأموية في آخرها. فدي أمور يعني لازم نكون إحنا عندنا اطلاع عليها عشان نعرف نكون رؤية سليمة. طبعا برضو هتيجي أسئلة، أنا عارف معظم الأسئلة هتسيب موضوع الوطن ومصر وكل حاجة، وتكلم على سليم الأول وتتكلم على الدولة العثمانية، مفيش مشكلة، إن شاء الله ربنا ييسر لنا وقت ويدينا عمر ونعرف نتكلم على الدولة العثمانية شيء من التفصيل ما بين الرؤيتين الإنصاف والإجحاف. احنا مفروض الرؤية الوسطية تكون رؤية سليمة بتذكر الحقائق بعد تحقيقها، وبنستفيد منها وبنحللها وبنخرج منها من الدرس بالدرس والعبرة. ديت نقطة. في برضو أسئلة كتير في اتجاه القومية، إن هو بيعد الحديث عن الوطن نوع من القوية المنكرة، ورافض الكلام على إن أنت تكون بتحب بلدك. إن أنا أتهم بحب مصر، يعني والله اتهم جميل، يعني إن أنا أتهم بحب البلد عشان أنا مصري وبتكلم على فضل مصر، فإذا طب ده شيء مش منكر حتى لو مش بتكلم على مصر. يعني حتى لو انا مثلا انا جزائري بتكلم على الجزائر، انا يمني بتكلم على اليمن، انا امريكي بتكلم على امريكا، ده شيء فطري طبيعي ان انت تتكلم. المهم لما بتيجي تتكلم ما تتكلمش بالزور او الظلم او الكذب او التبديل او التغيير. فالاتهام ده يعني هنتكلم عليه في الحلقه ان شاء الله بشيء من التفصيل. و بقول للناس ما تخرجوش عن فطرتكم، يعني ما تبقاش ضاغط نفسك انك تخرج عن الفطرة في سبيل انك تقول انا مسلم. لا، هو الاسلام لا يتعارض مع اشياء كثيرة جدا زرعها ربنا سبحانه وتعالى في الفطرة، طلب منك ان تهذبها تضبطها بضوابط، لكن ما تمنعهاش. يعني انا حب المال، حب البنون، هذا شيء في الفطرة، ما اقدرش اقول لك اكره المال لكي تحب الجنة، او اكره اولادك لكي تحب الدين، ما اقدرش اقولك هذا الكلام. بالعكس، انا امرك بحبهم وتوظيف هذا الحب في خدمة الدين، وتوظيف هذا الحب في الوصول الى الجنة، وده موجود، ودي شريعة واحدة شرعها الذي وضع الفطرة سبحانه وتعالى. ان هو الذي وضع الفطرة الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، وضع في الفطرة اشياء ودعم هذه الاشياء بامور كثيرة، وبعدين وضع لك المنهج القرآن والسنة الشريعة الدين اللي تمشي عليه، والدين هذا ليس فيه تعارض مع الفطرة، فيه بس تضبيط بعض الأمور تاخد بالك منها. لكن لو أنا خرجتك عن فطرتك، أنا شايف إن اللي ما بيحبش وطنه هذا فاسد الفطرة، فاسد، فعنده مشكلة محتاج يتعالج، عنده مشكلة. الناس في زمن برضو الضعف لما بتلاقي البلد فيها مشاكل كتيرة وضعف في إمكانياتها، فساد متدني في بعض الأمور أو في كثير من الأمور، ساعات بيكره البلد وده مش سليم. أنا لما أشوف ابني على معصية أو ابني على منكر أمر لا يريد الله عز وجل، أنا أكره معصية الابن وأكره ما يفعله، أتمنى له الخير لكن لا أكره الابن نفسه. وهذا الحب للابن الذي على معصية بيدفعني إلى محاولة الإصلاح، نحاول أغير هذا الابن. نفس الشيء بالنسبة للوطن، شايف فيه مشاكل، شايف فيه أزمات، شايف فيه، ما يدفعكش هذا الموضوع إلى كراهيته، لا بالعكس يدفعك لكن تحاول تشوف إيه الخير اللي ممكن أعمله أصلح به هذا الكيان اللي أنا بحبه. كلام جميل قوي شفته للأصمعي بيتكلم على موضوع الفطرة اللي موجودة عند الناس، بيقول إيه؟ بيقول قالت الهند، يعني هذه من حكمة الهند، وهي حكمة غير متعارضة مع الشريعة، الحكمة التي قالها الأصمعي نقلا عن حكماء الهند غير متعارضة مع الشريعة. بيقول إيه؟ الحنة في ثلاثة أصناف من الحيوان. يعني الحنة يعني واحد بيحن إلى شيء، بتحن إلى شيء قلبك بيهفو إليه، في ثلاثة أصناف من الحيوان. في الإبل تحن إلى أعطانها ولو كان عهدها بها بعيدا. الإبل اللي تربط في مكان معين، الأعطان بتاعتها اللي هي مراعي اللي بتاكل اللي بتشرف وتاكل فيها، تاخد الإبل وتسافر بيه بلاد بعيدة جدا، يفضل الإبل فاكر المكان اللي هو كان بياكل فيه ويشرب فيه وتربى فيه وتولد فيه. فبيشوف ان الإبل بتحن الى أعطانها ولو كان عهدها بها بعيدا. والطير الى وكره وان كان موضعه مجدبا. سبحان الله، يعني الطير يرجع لبلده حتى لو كان الثمار والطعام والغذاء في بلده أقل، حتى لو كان مجدب ليس فيه سبب، يحن إلى وطنه الطير، وده خلق من خلق الله عز وجل وضع فيه فطرة معينة. والإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر له نفعا. شوف الكلام، يعني الإنسان بيحن لوطنه حتى لو كان الأوطان الأخرى أكثر نفعا له. وهم شوفها كتير جدا، شوف ناس كتيرة جدا سافر. أنا شفت برنامج وثائقي عن شاب هندي عايش في ظروف يعني أجاركم الله صعبة جدا في قرية من قرى الهند الفقيرة، والظروف كادحة للغاية. وبعدين بعد كده سافر عاش في بلد من بلاد الخليج وفيها أموال وفيها وظيفة كويسة، وفي الآخر مش قادر إن هو يسيب وطنه وبلده اللي هي أصلا بظروف في غاية الفقر والشدة، وفي الآخر خد بعضه وساب الأموال والأشياء ورجع بلده تاني، عاش وسط أهله وسط ناسه وسط مجتمعه. ده شيء فطري وده بنشوفه كتير. فده دي كلمة للأصمعي جميلة. برضو الأصمعي بيقول سمعت أعرابيا يقول إذا أردت، خلي بالك من الكلام ده كويس، كلام حكيم جدا جدا وموزون، بيقول إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى وطنه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما قضى من زمانه. يعني ده شيء طبيعي، طبيعي إن الإنسان يحب وطنه بهذه الصورة. بعض الناس بتستدل مثلا على موضوع إن حب الوطن ده شيء خطر على العقيدة وخطر على الدين، يعني بيظنوا ذلك، بيستدلوا بالآية الكريمة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب أنا بقول إن هذه الآية، بالعكس هذه الآية داعمة لما أقول، هذه الآية تأمرك بعدم رفع هذه أنواع الثمانية من الحب فوق حب الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وجهد في سبيل الله عز وجل فقط. هي لا تأمرك بإلغاء حب هذه الأنواع الثمانية، بالعكس. يعني ده أنا شايف إن هو المساكن، مساكن ترضونها ليه الوطن، يعني مساكن ترضونها جمعها مع الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة، هذه كلها أمور محظوظ على حبها. أنا مأمور إن أنا أحب الأخيك ما تحب لنفسك، وأحب إخواني وأحب أهلي وأحب رحمي وأحب أبويا وأحب أمي وأحب إخوان. أنا هذا في الشريعة منكر؟ المنكر إن أنا أحب أبويا؟ هل منكر إن أنا أحب أولادي؟ هل اللي بيكره أولاده ولا مش فارقين معاه ولا مش فارقين معاه أبوه، أو هل ده يعني كويس الحمد لله وفاهم دين كويس؟ لا. طب وربنا سبحانه وتعالى هذه الأشياء، عندي أحاديث أخرى كتيرة جدا وآيات أخرى كتيرة جدا بتدعم حب الأب والأم وحب الإخوة وحب العشيرة والرحم كتير قوي. طب مش في غنى أن أنا أذكر لكم أدلة أو أمثلة، لأن كلكم حافظين منها كتير جدا جدا، وجمع مع هذه الأشياء المساكن التي ترضونها والتجارة يعني الأموال فخليك متوازن، هذه فطرة. وربنا سبحانه وتعالى لم يمنع هذا الحب، لكن طلب منك أنه في حال التعارض أن تقدم حب الله ورسوله وجهة سبيل على هذه أنواع الثمانية. والتعارض هذا قليل للغاية يا إخوانا، عشان بس برضو ما نبقاش إحنا إيه يعني متحاملين على الموضوع ونقول إحنا مضطرين أن نكره الوطن لأنه في تعارض مع الشريعة. متى يأتي هذا التعارض؟ التعارض في حالات نادرة للغاية، لكن الأصل أن أنت حب الدين بيدفعك إلى حب الوطن، وحب الوطن بيدفعك إلى حب الدين. والناس اللي بتتكلم بالقومية ليلقوا الدين كله وراء ظهورهم، إحنا مش بنأيد هذا الكلام ولا بندعمه في الدروس بتاعتنا. كلكم عارفين كل كلامنا، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال علماء المسلمين، واتفق الناس على هذا أو ذاك من الرؤى، يعني ما فيش كلام بعيد عن أحكام الشريعة. في ضوابط لابد أن تأخذها. من هذه الضوابط مثلا زي ما قلنا ألا يعلو هذا الحب فوق حب الله أو حب الرسول، يعني الشريعة ما يتعارضش هذا الحب مع الدين، وقلنا أن الأصل ما فيش تعارض. من الضوابط برضو ألا تفتخر بكافر أو فاجر لمجرد أنه هو من بلدك أو من هو من عشيرتك أو من أسلافك حتى لو كان أبوك، يعني ما افتخرش بهذا الفجور أو هذا الكفر أو هذا الفسق لو كان هو يظهر عليه هذا الأمر أو مشهور بهذا الأمر. فده ملحوظة مهمة، لأن في رواية احنا ذكرنا في الحلقة الماضية موضوع عبية الجاهلية، في رواية لنفس الحديث إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليدعن، خلي بالك، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. يعني لو أنا في واحد من الأسلاف من فحم جهنم ما افتخرش به، واحد مجاهر بالفسق مجاهر بالفجور مجاهر بالكفر، لا افتخر بوجوده في السلف بتاعي او السلاله او الاصل او كذا. لا يدعن رجال فخرهم باقوام انما هم فحم من فحم جهنم، او لا يكونن اهون على الله من الجعلان التي تدفع بانفها انه. فهيكون امرك هين قوي عند ربنا سبحانه وتعالى لو بتفتخر بكافر او بفاجر او بفاسق. ده أحد الضوابط المهمة. برضو من الضوابط المهمة ألا يقود هذا إلى قتال بين المسلمين، زي ما كنا بنتكلم لسه في موضوع سليم الأول، ما يكونش هذا الاعتزاز بالقبيلة والفخر والبلد إن أنا أغير على غيري من المسلمين وأتجاوز عن الحقوق ويدفعني هذا، أو حتى ظلم لو حتى غير مسلم، يعني لا يدفعني حبي إلى ظلم الناس أو إلى الإغارة أو الحرب بين الناس. ده يعني ملخص الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وتطبيقاته العملية لهذا الكلام اللي بنقوله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب وطنه. يوم ما خرج من وطنه مكة كان خروج مأساوي، كان حزين للغاية صلى الله عليه وسلم. حديث في الترمذي وصحيح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولو لأن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فعاطفته الرسول صلى الله عليه وسلم ناحية بلد. طبعا مكة لها خصوصية، مكة أفضل بلاد الله عز وجل، لكن أنا مش عايز أتكلف وأقول إن هو يقول هذا الكلام لأن هو عايش مكة أفضل بلد، ولو كان عايش بلد تاني ما كانش قال الكلام ده. لا، هو حزين على تركه لذكرياته وبلده، وفي نفس الوقت هي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه أنه جعله من مكة لأعظم بلاد الله عز وجل. وأبو بكر وبلال لما راحوا المدينة المنورة هجرة، أبو بكر تكلم على شخصيات كبيرة جدا، بلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه، يعني شخصيات من الشخصيات الكبرى، لما راحوا المدينة المنورة مرضوا في المدينة المنورة، تغيير الجو من مكة للمدينة خلاهم يتعرضوا للوباء وللمرض. فهم قاعدين مرة بحمى شديدة، عائشة رضي الله عنها دخلت عليهم سمعت أبو بكر بيقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني كل واحد بيصحى الصبح في في في أهله وما يعرفش، ممكن يكون الموت قريب جدا، شراك النعل اللي هو السير بتاع النعل، فالموت أقرب إليك من سير نعلك اللي لازق في جسمك، قريب جدا ممكن يجيلك في أي لحظة. فحزين وهو بيقول هذا البيت. رد عليه بلال بشعر تاني بيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر نبات بينمو في وادي من أودية مكة، والجليل كذلك نبات آخر بينمو بوادي من أودية مكة. هو نفسه بلال وهو في هذه الحالة يرجع تاني يقعد في الوادي بتاع مكة اللي فيه إذخر وجليل، ذكرياته مع مكة، مع أن بلال على فكرة مختلف في ميلاده، يا ترى ولد في الحبشة وبعدين جه مكة ولا ولد في المكة نفسها، مختلف على هذا الأمر، لكن وطنه هو مكة، هو ده اللي عارفه وده اللي نشأ فيه، فبيحن وهو في المدينة المنورة مع رسول الله السلام ومع كرام الصحابة ومع الأنصار، مع هذا الوطن، مع الدولة الإسلامية الجديدة الناشئة، ذكرياته كلها في مكة، فبيحن لمكة: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردنا يوما، شوف الكلام، وهل أردنا يوما مياه مجنة. مجنة ديت عين من العيون موجودة في مكة، نفسه يرد هذه العين، يشرب من هذه العين. وهل يبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل قالوا ان هم جبلين في مكة، وبعض الناس قالت لا دي عيون، عيون ماء في مكة، لكن الشاهد ان هو عمال يسترجع، يعني حتى في البيتين ما قالش البيت الحرام وما قالش الكعبة، يعني عشان تبقاش ما يختلطش عليك الامر، وبرضه عشان مكة وهقعد انا ادعم في ان هو بس عشان مكة هي افضل بلاد الله، هي الوحيدة التي يمكن ان تحن اليها، ما قالش كده. ده هو بيحن للوادي اللي موجود بالجبل اللي كان شايفه هناك، للمية اللي طالعة من الأرض، نفسه يرجع لهذه الأماكن. وبعدين قال اللهم لعن، ده كلام بلال، اللهم لعن، حديث البخاري على فكرة، اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. هو جاله مرض لما جه من المدينة المنورة، من عدم يعني تأقلمه على الأجواء اللي موجودة في المدينة المنورة، فبيقول كما أخرجونا من أرضنا. حتى شوف ابن حجر بيعلق على الرواية بيقول إيه، قال ابن حجر: وقوله كما أخرجونا أي أخرجهم يا رب، أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطننا. شوف يعني فهم العلماء الثقات للكلمات اللي بيقولها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلام دوت من عائشة، راحت عائشة حكت للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأشعار وهذا الدعاء من بلال، ما أنكرش عليهم هذا الكلام، بالعكس رفع يديه للسماء وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. خليها بقى وطننا، احنا خلاص عشنا في المدينة بقت هي دولتنا، فحبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، إلى الجحفة، انقل حماها، حمى المدينة المرض الوباء اللي جينا، انقله خارج المدينة الجحفة، مكان فيه مكان ما كانش عايش فيه حد في ذلك الوقت يعني، أو قيل أن كان فيها يهود آذى والرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينقل الأذى عن البلاد، عن بلد المسلمين إلى غيرها. الشاهد يا إخواننا أن هذا فيه ليس فيه تعارض مع الفطرة، حب الوطن هذا بالعكس هو من الفطرة، ومدعوم بآيات وأحاديث. إن شاء الله يكون في بيننا تفصيلات أكثر في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.